يبقى تحط في ذهنك أن الله عز وجل ناظر إليك منذ أن كبرت، ونظر عليك كل وقت، لكن في مسألة الصلاة منذ أن كبرت إلى أن سلمت ينادي منادي من قبل العلي الأعلى من تحت العرش: لو يدري المصلي من يناجي من فتل من صلاته. لو يعرف اللي بيصلي هو بيكلم مين، هو بين يدي مين، هو يخاطب مين، ما كان شيء سبحان الله. ولذلك كم من أناس تافه العقول، عقول تافه، مجرد أن يحظى بمشوار مع وزير أو رئيس وزراء أو رئيس أو ملك أو مسؤول أو رجل مشهور، يقول لك يا صاح صورة صورة أوان صورة، يرد الصورة وران إيه للشارع وللشغل وحطها في الألبوم بتاعه. ده صورة أيام ما كان الراجل ده اللي اسمه رئيس الوزراء ده اللي هو قال يعني خلاص إيه كان بيشتغل عنده يعني، المهم يعني. فهو بيفخر أن ياخد صورة مع واحد عشان إيه يعني يظهر أو يطلع نفسه فوق أو يحط في ذهنه أنه مهم. فما بالك وأنت تخاطب العلي القدير سبحانه، بدم بتخاطب العلي، إذا أنت حاطط في ذهنك أن الله عز وجل ناظر إليك مطلع عليك سبحان الله. وإن قسمت الصلاة في يبقى في كل عمل، في كل عمل أنت مقتنع أن الله عز وجل يراك في كل شيء، وما دام أن ربنا يراك في كل شيء خلاص سوف تحسن عملك. اللهم حسن أعمالنا يا رب. سريع كده الحلقة اللي فاتت في عناوين، رأينا موجبات عذاب القبر في المتفاقلة رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة وشرحناها، هو العناوين سريع عشان ايه، عشان نربط الحلقة الماضية بالايه باللاحقة ان شاء الله. ثم رأينا الكذاب، ووضحنا لكم ان الكذب عند الله له ايه لون واحد، والله في كذب الوان، فعين المصريين او المسلمين المتمسمين صيروا للكذب الوانا، والمجتمع كله قائم على الكذب للأسف للأسف. هيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال كلا. المؤمن ممكن يكون جبان، ممكن يكون دخيل، لكن المؤمن يكذب، فإذا كذب فهي أم الكبائر مع الخمر. تبدأ بدم كذب خلاص يفضل يكذب يكذب لغاية ما يكذب على نفسه ثم يكذب على الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ولذلك كان الحسن البصري عندما يقرأ قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني ربنا يجيب الصادق يوم القيامة ويسأله عن ايه، عن صدقه، يقول يا رب سوف تسأل الصادقين عن صدقهم، فما بالنا نحن يا اهل الكذب. يمين الحسن رضيع ام سلمة وتلميذ علي بن ابي طالب بن مسعود، يا الله هتسأل يا رب الصادقين عن الصدق بتاعهم، يجيبوا تعالى صدقك ده كان درجته قد ايه، يا خبر ابيض سبحان الله. والصدق للأسف الناس تظن انه ما فيهوش النجاة، والكذب فيه النجاة. تكذب المرأة على زوجها، لو هتكون خرجت النهاردة من غير اذن يقول لك اصلا يا استاذ لو كذب لو صدقت هيطلقني ويتخرب البيت فانا بكذب. طب احلفي، تحط ايه على المصحف وتقول اقسم بالله العظيم وحق هذا المصحف ان انا ما خرجت، ويكون ايه خرجت. هذا يمين غموس لا كفارة له. يعني غموس يعني يغمس صاحبه في النار يوم القيامة، ملوش كفارة ملوش توبة، لان انا بحلف وانا ايه وانا مقتنع ان انا كذاب، بحلف وانا مقتنع انني كاذب والعياذ بالله رب العالمين. الكذب الكذب الكذب لا ينجي، الصدق هو الذي ينجي. ان ظننت ان الصدق هيوديك في داهية تبقى ايمانك ضعيف، لكن المؤمن صادق، المؤمن صادق لا يعرف الكذب. رأينا اكلة الربا، اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كل ده ايه والعياذ بالله من ضمن من ايه من يعذبون في النار في القبر ويعذب يوم القيامة ايه

والعياذ بالله رب العالمين الا اكل مال اليتيم. ورأينا ايضا قاطع الطريق وكيف يطبق عليه حد الحرابة ليأمن الناس على بيوتهم ويأمن الناس على اعراضهم ويأمن الناس. سبحان الله، يعني سوف يأتي زمان قبل قيام الساعة، هنيجي الكلام ده في الحلقات برضو ان شاء الله، ان ينتشر الامان في بلاد المسلمين فتلعب الصبية بالحياة والعقارب وترعى الذئاب الغنم وتلعب النمور مع الاسود، لا يضر هذا هذا ولا يضر هذا ذاك. العيال يلعبوا بالايه؟ بالتعبين، زي ما كنتوا بالضبط بتوع الرفاعيه والكذا، يلعب بالتعبان. سبحان الله، يبقى منتشر امر الايه؟ الامان. هيجي يوم من الايام ان شاء الله نخرج من البيوت او اجيالنا الاتيه اذا كنا يعني مش عايشين، ان الواحد يسيب بابه مفتوح والمتجر بتاعه مفتوح، لان في امانه. ليه؟ لان سبحان الله يمد ايده هتتقطع. سوف ياتي الله بقوم تعود الخلافه الاسلاميه مره ثانيه ويقام شرع الله في الارض، فاستبشروا خيرا ان شاء الله رغم كل هذا الضنك الذي نحن فيه، ما زال هناك امل في الله عز وجل. اللهم حول حالنا الى احسن حال يا رب العالمين. راينا من المعذبين واسباب موجبات عذاب القبر خطباء الفتنه بتوع الاشاعات، واللي يحبوا ايه يولعوا فيها حريقه ودايما يثيروا الناس على الناس. وزي ما ضربنا الامثله، المستهلك على التاجر، وشغب المريدين على العلماء، وشغب الدولة على العلماء، والعلماء على الناس، يعني حفظتهم شيلة من الناس من الضغوط اللي عليهم. نسأل الله أن يحسن معاملة المسلمين بعضهم مع بعض. رأينا أيضا الهماز واللماز والغماز اللي بيغمزوا الناس بالكلام وبالإيذاء، وسبحان الله العظيم نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله. ولذلك من اكبر الكبائر عند الله كما قلنا من قبل، المني منظر رايته شويه ولاد قاعدين يعني بيضحكوا على راجل كفيف ماشي. ربنا سبحانه وتعالى ينير بصائرنا وابصارنا، ومن حرمه الله من نور البصر فاللهم لا تحرمه من نور البصيره يا رب العالمين. من اكبر الكبائر عند الله من كمه اعمى. اللي بيكمه اعمى يعني اللي عايز يضحك عليه فيحطه كده يقربه من حفره، اللي يحط رجلك ما فيش حاجه وراح الراجل يعني ايه واقع عشان يضحك عليه، والعياذ بالله رب العالمين. اللي بيعدي كمان على اطفال او ناس بيعذبوا حيوان من الحيوانات، واللي بيشوفها في عيال رابطين قطه رابطين كلب، الحكايه مش عايزه جمعيه رفق حيوان ولا غيره، احنا كلنا مسؤولين عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقترب ونحرم الظلم الذي نراه. راينا ايضا كيف اشتعل القبر نارا على من غل شمله في الغزوه، غزوه من الغزوات بدون وجه حق. يعني الانسان اللي بياخد ورقه من الشغل او استيكه او قلم من الشغل، او بيركب في عربيه الشغل العيال، او بيستخدم تليفون المصلحه، هاتف المصلحه، واخد بالك، للاغراض الشخصيه، لازم يحط لصالح المصلحه ثمن المكالمه اللي بيكلمها. التليفون اللي محطوط جنبك ده سواء انت بتشتغل في قطاع خاص او قطاع عام، هذا الهاتف للامر المصلحي. انت تستخدم التليفون ده عشان تتكلم على خالتك وعمتك وبنت اختك وبنت اخوك وقريبك وصاحبك وتدردش، عشان التليفون مش هيرفع الفاتوره، سوف او هكذا انت قد اخذت بدون حق كمن غل الشمله على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي زي دي بالظبط. فاذا اضطريت لضروره انك تستخدم تليفون المصلحه، يبقى تتصدق بما يوازي ثمن هذه المكالمة، او تضع في خزانة الحكومة بوسيلة او باخرى، تشتري ورقة دمغة وتقطعها او طابع بسطة ايه وتمزقه. سبحان الله، ده اللي بيتهربوا من برضو الكمساري في الاتوبيس، نفس القضية، لو نزل والكمساري ما جالوش ما قدرش يوصله من الزحمة، برضو ايه ينزل ويشتري تذكرة اتوبيس من المحطة ويقطعها ما يركبش بيها. واللي ركب برضو القطر وزوغ واستخبى من الكمتري، نفس القضية، لازم يتصدق بما يوازي ثمن التذكرة، وإلا الأواكب في بطنه نار يوم القيامة. أنا بقول أهو عشان إيه؟ الأمانة وصلت إليكم. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة ومن المحافظين عليها يا رب العالمين. كمان في نقطة مهمة، أنت لو في بيتكم

ومسلم يضرب ويستطيع أن ينقذه فلم ينقذه حرام عليه رائحة الجنة يوم القيامة. يعني بالله عليك في أقسام الشرطة وفي أماكن كثيرة ترى الظلم واضح وبين في نفس الضرب. إذا كنت تستطيع أن تنصر ولم تنصر يبقى أعلم أن حرام عليك رائحة الجنة. ولذلك واحد معد على الصراط يوم القيامة ودي من موجبات عذاب النار يوم القيامة برضه، واحد معد على الصراط يوم القيامة فيلاقي واحد يتعلق في رأسه انت مين، يقول له استنصرتك مرة فلم تنصرني. واحد تاني يقول له رأيتني ظالما فلم توقفني عند الحد، عتبكش على تقول لي انت في احلى منك، انت في اجدع منك، انت في اعظم منك، ده انت احسن واحد جيت للمسلمين، انت مبعوث العنايه الالهيه. يقول لك الله ده انا بقى عمر بن الخطاب، ده انا بقى ابو بكر الصديق، سبحان الله. نسال الله السلامه. يبقى اذا من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. ايه كمان؟ المتتبع عورات الناس، من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبع الله عورته ففضحه ولو في جوف بيته. رفعت السماعة في التليفون ليه اثنين شابكين معاك على الخط، حط السماعة لغاية ما الخط يفضح، لا تروح داخل في الحديث ازاي حصل ازاي ده، حط لو السماعة مش حاسس ويتخانقوا بعضهم ما يعرفوش ان احنا مش كويسين. وذلك ربنا مسلط علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمه، سبحان الله. ايه كمان؟ الفضول، ودي طبيعة الستات وتعلمها الرجالة دلوقتي. الفضول يعني ايه؟ فلانة اتطلقت ليه؟ انت مالك؟ شفت الصحابي حب يطلق مراته، اتوحد الله يا مؤمن، فاحنا عايزين نطلع بقى على قدر الاخرة عشان نستفيد. قالوا انت هتطلقها ليه؟ قالوا إن قال لهم ان المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارج البيت. ما لو قال لكم الاسباب يبقى اكشف ايه؟ عيوب مراته انا ما حبش. طلقها وانقضت عدتها، طلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره. جم قالوا له بقى اهو يا بطل اهي اتطلقت منك واتجوزت غيرك بقى، انت طلقتها ليه؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. يا سلام يا الله يا صحابة رسول الله، شو الكلام شو الكلام؟ بالله عليك يا شيخ وانت شفت قرايبك وبيطلقوا وبيطلقوا، بالله عليك شفت المنظر ده؟ الا ما شفت اسوأ منظر، تسمع اقبح الكلام واسرار قص النور. بتطلع بعد الطلاق نسأل الله الهداية ونسأل الله التوبة ونسأل الله ان يعصمنا من كل سوء وان يعصمنا من الزلل وان يعيد الامن والامان الى بيوتنا والى الازواج والزوجات وان يخرج عن بيوتنا شياطين الانس والجن. المتتبع لعورات المسلمين، الصحابي اللي راح يزور اللي راح يدفن اخته وبعدين هو بيدفنه كيس النقود وقع بعد ما لحدوها وغطوه رجع افتكر تذكر راح راجع يفحص ياخد كيس النقود رأى في التراب حرارة، فبدأ يفحص يعني الحرارة فاشتد حتى أخذ الكيس وقد التهبت يداه. رجع لأمه مذعور، يا أماه ماذا كانت تصنع أختي؟ قالت كانت قوامة قوامة، بتقوم النهار وبتقوم الليل مطيعة لزوجها متصدقة، غير أنها كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخبارهم. موجودة عندنا وموجودة عند ستاتنا، وفلانة عملت ايه وفلانة راحت فين وفلانة اتطلقت ايه وفلانة اتجوزت ايه ودي جوازة برضو وليه انت جوزتها المنال على عينه ده، وهكذا للأسف. نسأل الله ان يتوب علينا ده. حلقات الدار الاخيرة هي اهم حلقات لازم ايه تكون بعدها، ان ما تبتش انا اظن بقى يعني اشك في الامر. نسأل الله ان يتوب عليه. ايه كمان؟ الحكم بغير حكم الله. كلام اللي يوجع بقى، سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. الحكم بغير

الرسول ما عيطش 20 سنة على ابراهيم، عيط مرة عيط مرة خلاص. لكن مش كل يوم مناحة والمصيبة تروح في البيت تقول للست تقول لك ايه هذه بقى غريبة نتيجة عندكم من سنة 56 ده اليوم اللي مات فيه مرتهم ما رضناش نيجي عندها عشان هو اللي كان بيقطع النتيجة. اصل احنا من سلالة الفراعنة اللي يحبوا الاثار، عندنا حاجات غريبة نمجد فرعون ورمسيس وسبحان الله. ها واحد هايف ولا واحدة هايفة طلعت في جريدة بالامس المجلة كده سبحان الله ان فرعون اللي رمسيس الثاني كان رجل دامس الاخلاق ومؤدب وما كانش فظ ولا غليظ القلب ولا كان عالي في الارض. ربنا يقول ان فرعون على في الارض وجعل اله شيئا، وده يقول لك لا ما كانش عالي في الارض. اصدقك انت يا هايف ولا صدق ربنا؟ يبقى النائحة والمستمعة. طب لك المستمعة ذنبها ايه؟ ما انا اذا رأيت مكان يعطى الله فيه ومش قادر اغير اقوم امشي. اقوم ايه؟ امشي معوش. معوش. اخوك غصب عليك. وقال لك فرح بنتي بكرة. دي بنت اخوك وانت الوكيل بتاعها، ربنا يبارك فيك، ده انت عمها الكبير. حاضر يا اخوك. تروح. جينا دون عقد القران وهب بصيت لقيت انت الفرقة دخلت والرقاصة والنمر وراها. اذا كنت تتقي الله سيب الفرح وامشي. اذا كنت عايز تجامل اخوك ما تجاملوش على حساب الدين. لان اسوأ العباد عند الله من باع اخرته بدنيا غيره. هتوحد الله لا اله الا الله. ايه كمان؟ تأخير الصلاة لاخر وقتها. يخلي الصلاة اخر وقت. زي ما قلنا بكده. العصر قبل المغرب ربع ساعة الضوء يعني كده سبحانه بدون عذر. وتبقى عادة له. حصلت مرة او اثنين او ثلاثة ماشي. لكن كل يوم نسأل الله ان يتوب علينا وعليك. تعال بقى للموجب الاخير من موجبات عذاب القوة. احنا واخدين لكم عينات العرافة والكهانة والسحر والسحرة والاعمال. واتوقف هنا لحظات حتى يؤذن العشاء. يعني العرافة والكهانة. اولا المسلم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه بما قال صدقه فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. يعني الاول العراف والكهانة، يعني الحظ اللي في الجرنان، الابراج اللي في الجرنان، الابراج اللي في الصحيفة، ده من ضمن العراف والكهانة. فتح الكوتشينة، المندل، قراية الكف، قراية الفنجان، الودع، رشوش الذكر، خيبة كلها بعرافة وكهانة. فاللي يروح للكلام ده ويصدق فخرج من رفقة الإسلام. مبقاش مسلم. طب ما صدقش. إذا كان سيدنا الشيخ رايح القضية عنده فتح البرج كده برج الطور قضية هامة تنتهي بسجنك إن شاء الله مثلا يعني اتشائم سبحان الله. كمان في ناس والعياذ بالله من المستهزئين بكتاب الله يفتح المصحف. بعد ما يفتح المصحف يقلب أو يفتش إيه يقلب سبع صفحات ويسيب سبع سطور ويقرأ للسطر السابع او يحط المفتاح في المصحف ويربط المصحف بخيط ويخلي المصحف يلف لغاية ما يسكن على حاجة معينة وبعدين مش عارف اللف من اليمين من الشمال ايه يبقى اللف من الشمال. هكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استهزاء بكتاب الله عز وجل. ومن استهزاء بكتاب الله فكأنما استهزاء بالمولى عز وجل سبحانه. العرافة والكهانة والاعمال. كل واحد يا اخواننا مش وافق على مع امراته بس معمول لي عمل. كل واحده جوزها مزرجن عليها معاها بس معمول لي عمل. كل واحد مش وافق في عمله والحكايه كل ما يدخل في مناقصه في عطف في بتاع يبوظ وما ينفعش كل معمول لي عمل. الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله. وكل من قبل المسلمين يقول لك سيدنا الشيخ هو الانسان مسير ولا مخير؟ ان جيت للحق

طالما عمل صوت يغسل ويكفن ويصلى عليه. وفي نقطه مهمه قبل ما اروح ادفنه اسميه. قالوا ليه؟ قال ما انت لو ما سميتوش اسم هيجي يوم القيامه يخاصمك امام الله يوم القيامه. والعبد يفرح اذا مات له عيل او اثنين او ثلاثه. ليه؟ لان ده بقى هيقف على باب الجنه ويعمل مظاهره ويرفض دخول الجنه الا بصحبتك وقد صبرت عليه انت وزوجتك. اللهم صبر كل مبتلى وعاف كل مبتلى يا رب العالمين يا رب. سبحان الله. يبقى الافراط الاولاد ربنا يقول للملائكه أأخذتم ولد عبدي؟ أردت روح ابن عبدي؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم فلذة كبده؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم ثمرة فؤاده؟ شوف كلام ربنا الحنان المنان. أيوة يا رب. وماذا صنع عبدي؟ ما هو عارف بس عايز يا حمدك واسترجع. قال أحمد الله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال إني رضيت على عبدي ابن عبدي قصرا وبيتا في الجنة سموه بيت الحمد وألحقوه بمن مات من ذريته. الله. إذا أنت تفرح يا اللي مات لك عيل، اللي مات لك بنت، اللي مات لك ولد أكثر أقل صغارا أو كبارا وصبرت، فهذا من الذي من الأشياء التي تثقل ميزانك إن شاء الله يوم القيامة. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي يقف على شفير النار واقف على الحافة، فجاءه رجاؤه في الله فأخذته الملائكة فأدخلته في الجنة. زي ما شفنا الايه الحلقة اللي فاتت، قال له يا منصور لما جئتني لجانب بالصلاة، قال له ما ينفع 36 حج، قال له ما قبلتش ولا واحد. عارف كم ألف خط في القرآن؟ قال له ما ينفعني. بما جئتني يا منصور؟ قال جئتني، جئتك بك يا رب. قال قبلتك يا منصور أدخلوه الجنة. يبقى إذا رجاؤك في الله، فعندك حسن إيه؟ حسن أمل في الله وحسن ظن بالله، بس بحسن العمل. بحسن إيه؟ العمل. ورأيت رجلا وقد هوى في النار. ده إيه اللي حصل له إيه؟ ده وقع. عارف اللي انقذه ايه؟ قال جاءته دمعه قطرتها عينه مره في صلاه او في غير صلاه، فاطفات النيران من حوله فاخرج فدخل الجنه. اللي بيزعله من قنوت رمضان، اللي بيزعله من قنوت الجمعه، اللي بيزعله وجدت لو ترك الامر لي بدون منغصات ولا بدون ما حد يقعد يدخل فيه شمال وتهذيب ورسالات ما انزل ابو سلطان وتطاول على اهل العلم، ايه الاختراع اللي اخترعته لنا ده؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه القنوت بتاع كله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقنت شهورا متواصله، وكان يدعو على رعلة وذكواه. دي نقطه. النقطه الثانيه، اجمع الفقهاء على انه يباح للامام ان يقنت في كل صلاه عند نزول البلاء بالمسلمين. انا نفسي اسال واحد سؤال من المعترضين، في بلاء اكثر من اللي احنا فيه؟ انت مستني لما تشوف ايه؟ ايه البلاء اللي انت متوقع؟ نسال الله ان يعافينا واياك. اي ولاء اكثر من الذي نحن فيه؟ على مستوى الحي وعلى مستوى المدينه وعلى مستوى الدوله وعلى مستوى العالم الاسلامي كله، اي ولاء اكبر من هذا؟ يمكن يا اخي ندعو ربنا مره نقول يا رب، يمكن ربنا يقول استجبت يا عبادي، انزلت عليكم رحمتي يا عبادي. تقول لي مين؟ في ناس يعني فقهت فن الاعتراض لا لشيء الا انه يحب يعترض. انت وثقت فيا وفي امر الصلاه والجأت يعني اسلمت زمامك لي، فثق انني لن افعل شيئا يخالف الكتاب ولا السنه بما علمني الله عز وجل. ثم نقف على من كان او بكى مره من خشيه الله فاستنقذته من عذاب الله يوم القيامه ومن النار. والى هذا الحد نتوقف لنقبل الحلقه القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد صلاة العشاء ان شاء الله هجاوب على كل الاسئلة اللي كانت متراكمة عندنا، عشان لن اجيب على اي سؤال شفوي بعد العشاء، لان كل الاسئلة اللي جاتني ان شاء الله هجاوب عليها باذن الله ان ما كنتش اجبت عن بعضها اثناء طيات الحديث. جزاكم الله خيرا واشكركم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اخ يسأل عن حكم التسبيح على اليد اليسرى. اولا يفضل، انا بقولش امر، يفضل ان يسبح المسلم على اليمنى، لان اليمنى دي عبارة عن الانفاق في سبيل الله، الصدقة، عمل الخير، مسك المصحف، الاكل، فمن ضمنها التسبيح، يفضل ان تسبح باليمنى. اخر يسأل بيقول انا حافظ مبلغ في دفاتر بصر توفير، يطلع ربح ومقترض مبلغ من بنك من البنوك طبعا بايه؟ بفوائد. والينفع اخد فايدة الصندوق بتاع التوفير احطها في ال واخد بالك انت في ال في سداد القرض الربوي، الارباح بتاعة القرض الربوي، ودي قصاد دي، وكان الله بالسر عليم. يا اخي المصريين مفيش اكتر شعب في العالم فهلاوي اكتر من شعب حتى في الدين، عايز يخلص على ايه؟ ايه قال من قرنه وايه وتهله، ولا من دقنه وتهله، فهو عايز ايه يعني؟ دي بدي وخلاص. سبحان الله، ده حرام وده حرام، وروح يسأل المفتي هو يفتيك في الموضوع ده، لان مش هتلاقي عندي الحل اللي ايه اللي ريحك. واحد يا سيدي بيقول انا ابويا توفى وانا شاعر ان انا مقصر في حقه، اعمل ايه بعد ما مات؟ احنا ما بنقول وسائل البر، الدعاء له، التصدق، صدقة جارية، سبحان الله العظيم، ان يعني تود الاقارب بتوعه، الحباب اللي كانوا بيحبوه، ان تستقيم انت على طريق الله، ايضا هذا من برك لابيك. واحد نظر نفسه ان يروح يحب، واكتشف ان المبلغ مش معاه، خلاص يبقى في رقبته ان ربنا لما يقدره يبقى يطلع ايه؟ يحج ان شاء الله رب العالمين. واحد ادى واحد مال زكاه يوزعها، ما حددلوش حد، فاللي اخد مال الزكاه ليه؟ ان له قرايب محتاجين فعلا، وتصدق عليه، يصدق عليه امر انه من الايه، من الذين تجوز فيهم الزكاة، فهل ده صحيح؟ صحيح ان شاء الله طالما استأمنك وانت صاحب الامان. اخ بيسأل بيقول نبتدي نحفظ الولاد قرآن من امتى؟ والله من ساعة ما لسانه يسلك ويعرف ينطق كويس وينطق الحروف صح، ده ابدأ حفظه ان شاء الله. بيقول هل المتسول اللي في الشارع ده من السائل والمحروم؟ لا، المحترف ده مش من السائل ولا المحروم، الموظف هو شحات عين بس ما يقولكش، موظف الحكومة حط وانت مغمض مال الزكاة في ايده، لان ده مش هيسألك، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. الاخت بتسأل هل تجوز امامة المرأة للنساء؟ تجوز. قالوا ان في بعض العلماء قالوا ما تجوز، لا تجوز امامة المرأة للنساء، لان السيدة عائشة صلت بالنساء، وقفت بينهن وصلت بهن، ولكن من غير صوت مرتفع في الصلاة الجهرية، ولا تفعل عائشة هذا إلا بإذن من المشرع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتجوز إمامة المرأة. واحد بيقول أنا سني 16 سنة، أبويا متجوز على أمي ومش راضي يصرف علينا، بيعاملنا معاملة وحشة، أعمل فيه إيه؟ يعني إيه؟ هتعمل فيه إيه؟ هتقتله؟ ظالم، خلي ظلمه عليه وانت تبرأ به، حتى وان ظلمك، حتى وان ظلمك. طيب واحد بيقول انا مهندس معماري ببني مسجد وفوقه ادوار، توقفت المباني لسبب او لاخر، هل يجوز ان اخذ اجرة نتيجة ان انا صممت المبنى بتاع المسجد وده ما بقاش حرام؟ هو مش حرام، انقصت ثوابك، لكن اذا كنت محتاج للمال فليس بحرام، هذا مش حرام ابدا. لكن اذا عايز تحط في ميزان حسناتك قد كده وتبقى طماع في الخير، والله يبقى ربنا يكرمنا واياك. كانت زياره النساء القبور حرام.